خلاص ان المبتدا يجي الاول والخبر بعد، ان الفعل يجي الاول والفعل، ان الفعل يجي الاول ونائب الفعل بعده، هذا الترتيب الاصل. واضح القاعده هذه؟ واضح يا جماعه؟ ترى نقراها الان بسرعه لان خلاص هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه، كل ما له الصداره يجب تقديمه. كل ما له الصداره يجب تقديمه. ايش معنى الصداره؟ التقدم. طيب تعرفون بعض الكلمات لها الصداره يعني لا ترضى الا ان تكون في اول جمله، مثل ماذا؟ مثل اسماء الاستفهام والشرط. مثل اسماء الاستفهام، خلنا مع اسماء الاستفهام. اسماء الاستفهام اين موقعها في جملتها؟ في الاول. اذا كل ما له صداره يجب تقديم. طيب تقديمه على ماذا؟ شو عليه؟ على الجزء الثاني منه. عندي مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، واحد له الصداره، وش اسوي فيه؟ اقدم. طيب افرض الخبر له الصداره، وين يجي؟ في الاول. طيب المبتدا له الصداره، وين يجي؟ في الاول. ما له الصداره وين يكون؟ في الاول، سواء كان خبرا او كان مبتدا. كل ما له الصداره يجب تقديمه. واشد من هذا، لو اضيف شيء الى ما له الصداره وش اكتسب؟ اكتسب الصداره. يعني عندي الان كلمه لها الصداره، اتيت بكلمه واضفتها اليها، هذه الكلمه الثانيه الاولى اللي جبنا اكتسبت الصداره. يعني الان لو قلت من في البيت، من مبتدا يجب تقديمه لانه من اسماء الصداره، في البيت جار ومجرور خبر، هل يصلح اقول في البيت من؟ ها؟ ما يصلح. لماذا؟ لان من لها الصداره في الجزء الاول سواء مبتدا او خبر. طيب لو اضفنا كلمه غلام الى من فقلنا غلام من في البيت، غلام مبتدا ومن مضاف اليه، ايش حكم تقديم المبتدا؟ يجب. يجب. طيب هل غلام له الصداره؟ ما له الصداره، لكن اكتسب الصداره منين؟ المضاف اليه. لان دائما يا اخوان المضاف لازم يكتسب شيء من المضاف اليه، يا تعريف يا تخصيص يا صداره يا غيره، انما هو الان اكتسب ماذا؟ شو اكتسب؟ الصداره، باضافته الى من له الصداره، اكتسب منه الصداره. فالان غلام يجب تقديمه لان له الصداره بسبب، ولا بنفسه؟ بسبب. بسبب، سبب ماذا؟ وظيفه. ايوه. وابن مالك رحمه الله يقول: ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه او بسبب، بنفسه او بسبب. اذا كل ما له الصداره يجب تقديم. طيب لو قلت اين زيد؟ شعر بين خبر ظرف وزيد مبتدا مؤخر، حكم تقديم الخبر؟ اين زيد من اسماء الاستفهام، اين حكمه؟ ايش واجب تقديم ماذا؟ الخبر على ماذا؟ ايش حكم تاخير المبتدا؟ واجب. اذا تقدم، اذا لزم تقديم واحد لزم تقديم الاخر، تاخير الاخر. اذا ايش الفرق بين من في البيت واين زيد؟ ايش الفرق بينهم؟ من في البيت المبتدا له الصداره فيجب تقديمه على الخبر، اين زيد الخبر له الصداره فيجب تقديمه على المبتدا. واضح؟ واضح يا جماعه. ترى هذه قواعد اصوليه لازم نضبطها، يعني لو ما ناخذ اليوم الا هذه القواعد ونضبطها، لانها بيفيد كثير المبتدا والخبر وباب الفاعل وباب كان وظن وان وكل النواسخ، بيفيدك القاعده. أعد لنا القاعدة ما هي؟ ها؟ سواء كان بنفسه أو بإضافته إلى ما له الصدارة، ما هو إلى غيره، لا، سواء كان بنفسه متصدرا بنفسه أو بإضافته إلى ما له الصدارة يجب تقديمه. من ماذا؟ من مبتدا ومن خبر ومن مفعول ومن فاعل، كلها ما له الصدارة يجب تقديمه. طيب هذه كم قاعدة الآن؟ قاعدتين. ما هي القاعدة الأولى؟